بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نزلنا عليك كتابا

أين شركاء Oh!

والله أعلم بالظالمين. قل هو القادر أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإن ما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون بما كانوا يكسبون من القوم الضالين. من الصالحين ويونس ولوطا وكلا فضلنا كثيرا الذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن ذلكم الله فأنى قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون لا إله إلا هو إنما الآيات عند الله

فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ

كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء فَأَكُلُوهُ وَالزَّيْتُونَ فَقَهُوا يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا ۚ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا أهل لغير الله به فمن فإن شهد ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. تقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ولا تزر وازرة إنك سريع العقاب وإنه لغفور.